الإنسان اللي عايز يعيش في وسط يناسبه كثيرا الصمت، فإن لم يستطع الصمت فعلى الأقل الاحتراز في الكلام. موضوع الكلام كان سبب مشكلة حتى في حياة القديسين نفسهم، ولعلكم تذكرون قصة القديس مكاريوس الكبير لما قال للرهبان عند خروجكم من الكنيسة: فروا يا أخوة فروا. فقالوا: إلى أين نفر ونحن تركنا العالم كله؟ فوضع يده على فمه وقال: من هذا فر. لأن الكلام ممكن أن يتلف الراهب ويتلف غيره من الرهبان. في خطايا خاصة بالراهب وحده، وهي مثل خطايا الفكر أو خطايا القلب أو خطايا الشعور أو خطايا النيات. دي مسائل ضررها يقع عليه لوحده، لكن خطايا اللسان يقع ضررها عليه وعلى الذي يسمعه أيضا. فمن هنا كانت خطية اللسان، أي خطية، هي خطية مزدوجة، خطية مزدوجة، خطية للمتكلم وخطية للسامع أيضا. وربما تصلح نفسك ولكن لا تستطيع أن تصلح تأثير الكلمة على غيرك. في خطايا خاصة بك لوحدك أنت تصلح نفسك فيها، لكن الشخص اللي بيسمع كلامك وينضر من كلامك كيف تصلح الضرر اللي وقع على غيرك؟ لهذا نجد قديسا عظيما جدا مثل القديس أرسنيوس يقول: كثيرا ما تكلمت فندمت، وأما عن سكوتي فقط ما ندمت. فإذا كان شخص زي القديس أرسنيوس بيندم على كلامه، فماذا نقول عن الناس العاديين الذين ليست لهم الدرجة الروحية التي الأرسنيوس؟ ولذلك أيضا نجد أن نتيجة كثرة الكلام في الأديرة ينتج ما يسمى باسم سجس المجمع. بيجي منين سجس المجمع؟ بيجي من الكلام، الكلام الكثير. وكلمة تولد كلمة، وكلمة تجيب رد، ورد يجيب كلام، والحكاية تكبر. الكتاب المقدس بيقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية. والكلام اللي قاله القديس يعقوب الرسول عن اللسان وأخطاء اللسان موجود في رسالة يعقوب، يا ريت تقروه. ويقول إن اللسان عالم الإثم، وأي نار يجرم. وبيقول في حيوانات كثيرة أمكن إنها تلجم، ما عدا اللسان فلا يلجم، لا يلجم، شر لا يلجم. بيقول: به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين خلقوا على صورة الله. ولذلك بيقول: الرجل الذي يضبط لسانه هو رجل كامل، قادر أن يضبط الجسد أيضا كله. إذن يحتاج الإنسان أن يضبط لسانه، يحتاج الإنسان أن يضبط إيه؟ لسانه. نقطة أخرى نقولها في أخطاء اللسان، إن غالبا ما تكون خطية اللسان خطية ثانية مولودة من خطية، من خطية أولى. يعني زي ما بيقول الكتاب: من فضلة القلب يتكلم اللسان، أو من فيض القلب يتكلم اللسان. فإذا أنت مثلا قلت كلمة خاطئة معناها الخطأ موجود في قلبك، لأن بيقول للرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. إذا حدث في يوم من الأيام وقلت كلمة إدانة، يبقى الإدانة موجودة في قلبك قبل ما تطلع على لسانك. هي خطية قلب أولا نتج عنها خطية لسان. فيبقى الإنسان علشان يصلح لسانه لازم يصلح قلبه أيضا. ساعات كلمة غريبة واحد يقول يلاقي فلان بيلخبط في الكلام وغير، يقول معلش لكن قلبه أبيض. الكلام ده مش صح. لو قلبه أبيض كانت تخرج منه ألفاظ بيضاء، لكن على حسب حالة القلب بتبقى حالة اللسان. فهي خطية قلب قبل أن تكون خطية لسان. ولهذا نجد واحد زي داود النبي يقول ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، علشان مش اي كلمة تخرج بسهولة، يكون فيه ضوابط. يريد في الصوم كما نضبط مسألة الاكل نضبط اللسان ايضا، وضبط اللسان اهم. ولذلك مارس حاء يقول صوم اللسان خير من صوم الفم. صوم اللسان عن الكلام خير من صوم الفم عن الطعام، وصوم القلب عن الشهوات خير من صوم الاسنين. فالواحد يصوم لسانه. الكتاب بيقول ان كل كلمة بطالة تخرج من افواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين. وليس المقصود بكلمة كلمة بطالة يعني كلمة شريرة، انما بالنسبة للرهبان كلمة بطالة يعني كلمة ليست للبنيان، ليست للمنفعة، ليست لخير الاخرين. زمان كان الرهبان يعيشون في صمت، فإن تكلموا تكون كلماتهم جواهر، وتكون كلماتهم حكمة ومنفعة وبنيانا للنفوس، وتكون كلماتهم إرشادا وعلما وفهما وعمقا. عشان كده كان يأتي الناس من أقاصي الأرض لكي يسمعوا كلمة منفعة من راهب، ويدونونها في كتب تنشر ويضعونها في ذاكرتهم، ويجعلونها سببا لنموهم الروحي. بستان الرهبان كله تقريبا جه من السواح الذين كتبوا على الرهبان. مفيش رهبان كتبوا عن انفسهم، لكن الناس اللي جم يستفيدوا منهم كتبوا عنهم من الكلام الحلو اللي بيقولوه. ومع عمق كلماتهم كانوا يصمتون، مع عمق كلماتهم كانوا يصمتون. فكم بالاولى الانسان الذي ليس له عمق اي شيء يقول. نذكر قصة للقديس الأنباؤور. الأنباؤور مرة قال لتلميذه، قال له انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة، لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة. يعني ايه كلمة غريبة؟ يعني كلمة غريبة عن الطقس الرهباني، غريبة عن السيرة الملائكية التي للرهبان، غريبة عن العمل الروحي، كلمة غريبة. فكم كلمة غريبة تدخل خلايتك، وكم كلمة غريبة تدخل إلى ذهنك وفكرك في كل يوم، كم كلمة غريبة. لهذا وجدنا قصة لطيفة عن القديس يوحنا القصير، إن مرة وهو راجع قليته لف حوالين القلاية 3 مرات، فتلميذه قال له ليه بتلف حوالين القلاية هكذا؟ قال له كنت وسط مجموعة من الناس يتناقشون وما زال صوت المناقشة في أذني، فقلت إن أنا أنفض صوت المناقشة عن وداني قبل ما أخش قلايتي، لئلا تدخل معي في القلاية كلمة غريبة. يعني إيه كلمة؟ يعني الكلام الذي يسمعه الإنسان بيسبب له أفكار في ذهنه، الكلمة تدخل داخل العقل وتولد أفكار كثيرة، وممكن نتيجة الأفكار يضطرب الفكر أو يضطرب القلب أو يضطرب الشعور نتيجة الكلام اللي سمعه. ياما واحد يسمع كلمة يروح قليته بيغلي من الكلمة اللي سمعها، أو يسمع كلمة يروح قليته متشكك من الكلمة اللي سمعها، أو يسمع كلمة يروح قليته يدين الآخرين من الكلمة اللي سمعها. إذا الكلمة بتولد أخطاء أخرى وبتولد مشاعر، وممكن كلمة تسمعها تشغل عقلك في القلاية. وأيضا الكلام جايز يعطل صلواتك، يعطل صلواتك أثناء الكلام والسماع، يعطل صلواتك أثناء الكلام والسماع، ويعطل صلواتك أيضا أثناء التفكير في هذا الكلام في قليتك. وجايز يسبب لك ندم وتعب، وتقول يا ريتني ما سمعت، يا ريتني ما قعدت، يا ريتني ما قلت، وانا كان مالي بالكلام ده كله. انتوا فكركوا اول خطيه في العالم جت نتيجه ايه؟ اول خطيه في العالم كله اللي اخطا فيها ادم وحواء نتيجه كلام. الحية قعدت مع حواء واتكلموا كلمتين، نتيجة الكلام جت مشاعر، نتيجة الكلام حواء فقدت بساطة قلبها، بصت للشجرة غير النظرة بتاعت زمان، إذا هي جيدة للأكل وشهوة للعيون، إيه المسألة؟ ما كانت معاهم طول الوقت، كانت المشاعر منين؟ من الكلام. الكلام ممكن يغير القلب، ممكن واحد يكلمك كلمتين عن واحد تاني تبص تلاقي شعورك نحو الشخص التاني ده اتغير نتيجة الكلام. لو الكلام مجرد كلام، الكلام بيجيب تأثير، لا يستقر في الآذان فقط، يصل من الودن، الكلمة تصل من الفم إلى الأذن، ومن الأذن إلى الفكر، ومن الفكر إلى القلب، ومن القلب إلى الفكر، ودوامة دوامة. ويتعطل الإنسان عن صلاته في كل هذا أيضا. لذلك آبائنا اللي كانوا بيخشوا الرهبنة كانوا بيحبوا يحيوا في حياة وحدة بعيد عن سجس المجمع، بعيد عن التأثر. على رأي واحد من الآباء قال إذا مشيت مع إنسان روحي من قليتك للكنيسة يقدمك 10 سنوات، ولو مشيت مع انسان منحل من قليتك الكنيسة يأخرك 50 سنة. لهذه الدرجة ممكن يأخره يعني يضيع تعب روحي كله نتيجة الكلام اللي سمعه. فلهذا كانوا يبتعدون عن الكلام والأعداد الكثيرة اللي ملهاش لازمة. نبص نلاقي واحد زي نور إسحاق كان أخوه رئيس دير، فبعت له يجي يقعد مع الرهبان. فرد عليه نار إسحاق بخطاب عتاب يعاتبه، يقول له انت مش مهتم بحياتي الروحية عشان تخليني اقعد مع الرهبان. اي مناظر سأرى واي كلام سأسمعه والتعب اللي انا تعبته سنوات طويلة اضيعه في زيارة واحدة. وقال له ما تفتكرش ان احنا وصلنا يعني للدرجة التي لا نتأثر فيها، ما وصلناش لدرجة بولس الرسول اللي بيقعد في الوحدة وبيقعد مع الناس. قال له نحن لم نصل الى صحة النفس هذه، ولنا جراحات منتنة ان خليت يوما من المراهم والرباطات انفثت دودا. ناري صحيح بيقول كده. قد ايه الكلام اللي هنسمعه، قد ايه الكلام الحاجات اللي متأثر بيها. ياما في ناس صدقوني ما اكثر الرهبان الذين يفسدون بعضهم بعضا بالكلام، اتذكر زمان ربما في السنة الاولى لرهبانتي او في السنة الثانية، كان ساعات الواحد يقعد على المصطبة اللي على باب الدير، والمصطبة اللي على باب الدير هي كانت سنكسار الدير كله، كل الاخبار وكل الافكار على مصطبة الدير زي دوار العمر. وبعدين مرة او مرتين لقيت الباب انضريت من الكلام، فاخدت عهد على نفسي ان انا لا اجلس على مصطبة الدير اطلاقا. وربما يعني يكون مر علي يمكن ولا 34 سنة او 33 سنة ما جلستش على مصطبة الدير السريان الى يومنا هذا. ولو اضطر اكون واقف على الباب ما اقعدش ابدا على المصطبة، لان عهد اخذته على نفسي من مدة طويلة ان انا مجلس على مصطبة الدير. ومش بس مجلس على مصطبة الدير، في ذلك الحين فاكر كان دير السريان الجنينة حواليها مصاطب وحتة شجرة ماري فران قصادها مصطبة، والرهبان اللي عاشوا في ذلك الزمان فاكرين دي. فقلنا نهد المصاطب دي كلها ونخلي جنينة حوالينها طوب كده مدبب بلاش مصطبة عشان الرهبان ما يقعدوش. كنت تلاقي قصاد الألالي في مصاطب وحوالين الجناين اللي جوه الدير في مصاطب. قلنا نهدها ليه؟ لأن المصاطب معناها دردشة وكلام ومعناها ضياع للوقت، ضياع للوقت وضياع لنقاوة الفكر. يعني من ضمن أضرار الكلام ضياع الوقت. تبص تلاقي الواحد وقته راح في كلام، وما دام ضاع وقته في كلام يضيع عليه وقت القراية، ويضيع عليه وقت الصلاة، ويضيع عليه وقت التأمل، وإذا عليه وقت الراحة حتى يستريح شوي. ايضا يجيب لنفسه كلام حديث. اغلاق اللسان في الأديرة كثيرة جدا، من ضمن أخطاء اللسان التدخل في السياسات، التدخل إيه؟ في السياسات، سواء كانت سياسة الدير أو سياسة الكنيسة أو سياسة البلد أو سياسة العالم. راهب جه يتوحد، ماله هو بسياسة الكنيسة وماله بسياسة العالم وماله بسياسة البلد، ايه اللي دخلته؟ وصعب تلاقي راهب يوصي حد يجيب له جرنان من الجرايد او ضيف من الضيوف يجي معه جرنان فيتلقف منه الجرنان بلهفة شديدة كما لو كان بياخد صك من سلوك الرسلان بتاع الكاثوليك، ومبسوط بالجرنان ويقعد يقرا ويعلق ويعلق ويتكلم، يعلق ايه ويتكلم. واذا بالضيف اللي جاي يسمع كلمه منفعه يلاقي الراهب بيساله عن الدنيا وعن الاخبار ويستوفي معلوماته عن هذه الامور التي لا تفيده شيء. دي فكرتني بذلك القديس اللي قابل امرأة وقعد يسألها أسئلة ملهاش لازمة، وبعدين سألها قال لها فيما الخلاص؟ قالت له في ترك ما أنت فيه. قال لها وماذا هو؟ قالت له سؤالك عن أمور لا علاقة لها في نفسك، سؤالك امرأة عن شيء لا يعنيك، انت مالك انت بالحاجات دي وايه اللي دخلك فيه؟ انت مالك بالحاجات دي وايه اللي دخلك فيه؟ يا ريت الراهب يسأل نفسه في أحيان كثيرة وأنا مالي؟ إيه اللي دخلني في الموضوع؟ ما علاقة هذا الأمر بخلاص نفسي؟ ما علاقة هذا بخلاص نفسي؟ فاكر مرة واحد من رهبان دير السجان، هو توفى يعني مات يعني، مرة كان نزل وهو كان ينفعل بسرعة، مرة كان نزل في كنيسة ماري مينا في مصر القديمة اللي كان فيها أبونا مينا المتوحد اللي هو البابا كرولس الله ينحمه. وبعدين على ما أظن جات امرأة تنور شمعة ولا إيه، المهم مش عارف عملت إيه، غلطة فقالها قال لها أنت بتعمل إيه؟ فقالت له أنت مالك؟ وفاكرة كمان راهب يعني فوق المساءلة وفوق الانتقاد، فالست كانت جريئة شوية قالت له أنت مالك؟ فخبطت الحكاية في مخه قال صحيح انا مالي وانا ايه اللي مقعدني في الحتة دي؟ وراح ساب الكنيسة ورجع الدير. المهم ما قعدش في الدير على طول، نزل برضه يدور على ايه اللي يخش فيه برضه ومالهوش دخل فيه برضه، لكن ضربها في مخه ساعتها وقال صحيح وانا مالي وانا ايه اللي جابني هنا وانا ايه اللي يخليني اكلم الست دي وهي غلطة؟ طب انا مالي بغلطتي وانا مسؤول عنها؟ كتير قوي ساعات كلامك كله في الدير لما تسأل نفسك تقول وانا مالي، تلاقي ساعة انت مالك، ايه اللي دخلك في الحاجات دي؟ ساعة ساعات ناس في الدير الواحد يقيم نفسه منظم لكل شيء او مشرفا على كل شيء، ويقف ده بيعمل ايه وده بيقول ايه وده بيتصرف ازاي، ويعلق على اعمال الرهبان، ويبقى ده صح وده غلط، ولازم ده ما يتعملش ولازم ده يتغير، ويتحول الى مشرف عام على الدير وهو لا دخل له، وجايز يسور ويضج من اجل الحاجات. انت دخلت الدير تصلح الدير ولا دخلت الدير تعبد ربنا؟ ده سؤال يا ريت كل واحد يساله الناس. انا دخلت الدير عشان نصلح الدير ولا دخلت الدير عشان اعبد ربنا؟ انا مسؤول عن خلاص نفسي ولا مسؤول عن خلاص انفس الاخرين؟ وياما ناس بيجيبوا لنفسهم متاعب نتيجة انهم بيصدروا اوامر، بيصدروا تعليمات، بيصدروا مقترحات، بيعلقوا عن كل حاجة جوه الدير كما لو كانوا هم المسؤولين، ولم يقمهم احد مسؤولين عن شيء. هنا نتذكر عبارة السيد المسيح اللي قال: من اقامني قاضيا او مقسما انا مالي. المسيح نفسه يقول من اقامني قاضيا، وانت تقيم نفسك قاضي؟ المسيح اللي هو الديان العادل يقول من اقامني قاضيا، وانت تقيم نفسك قاضي؟ قاضي ومصلح. غالبية الرهبان يتدخلون في شؤون غيرهم. ياريت تمسك تدريب لنفسك عدم التدخل في شؤون الغير، وتشوف توصلك لحد فين، تلاقيها تصلح حاجات كتير. عدم التدخل في شؤون الغير سواء بالعمل او بالفكر او بالكلام، عدم التدخل في شؤون الغير. المسيح اللي هو الديان العادل يقول من أقامني قاضيا، وانت تقيم نفسك قاضي؟ قاضي ومصلح. غالبية الرهبان يتدخلون في شؤون غيرهم. ياريت تمسك تدريب لنفسك عدم التدخل في شؤون الغير، وتشوف توصلك لحد فين، تلاقيها تصلح حاجات كتير. عدم التدخل في شؤون الغير سواء عدم التدخل في شؤون الغير سواء بالعمل او بالفكر او بالكلام. وكثير من الرهبان بيوقعهم في الكلام حب الاستطلاع او التطفل، عايز يعرف، وبرضه عايز يعرف امورا لا تعنيه، امورا لا علاقه لها بخلاص نفسه، وجايز هذه المعرفه تضره. وربما من اخطاء لسانه ان يقعد يسال كتير: تقصد ايه وعايز ايه وفكرك ايه وحصل ايه وجرى ايه وفلان رد وقال ايه وفلان اتكلم وقال ايه. طب يا اخي انت مالك؟ يعني تصوروا انسانا يسبب لنفسه حروبا يسعى اليه. يعني يمكن الحروب اللي تجيلك لوحدك وانت من غير ما قاعد لوحدك ومن غير ما تسعى يمكن معذور فيها شوية، لكن الحروب اللي انت تجيبها لنفسك بالكلام بالاسئلة بحب الاستطلاع دي، يبقى انت اللي بتضر روحك. فاكر مرة كنت عايش في بدء حياتي في الوحدة، كنت عايش في قليتي وقلت أقفل على روحي ما بصلش لحد، وفعلا الناس كانوا بيحترموا هذه الوحدة، محدش كان بيفضل عليها. لكن في واحد كان صديقي في الدير خايف يخش ويجر معايا كلام لقال لي أزل، فكان يخاف اللي زي ابونا تونس اللي الله يسلمك، يقول لي انا بس عايزك تصلي من اجل الموضوع الفلاني لان حصل كذا وكذا، وتصلي من اجله وبص الاقي بحبة الصلاة عرفت اخبار الدير كله. ودي مشكلة لان كل الناس لهم مداخل، فجايز يتكلم ومش عايز يعكر هدوءك او يعكر صمتك او يعكر وحدتك، لكن كلمة صلي مدخل لطيف ويوصل لنفس النتيجة. يا ريت الواحد لا يتدخل في شؤون غيره، ما هو الوحدة معناها ما تتكلمش، الوحدة معناها انك تصمت، الوحدة معناها انك ما تتدخلش في شؤون غيره. ده في رهبان عجب، واحد يقابل واحد تاني يقول له ايه مالك الفلان باين عليك زعلان، قل لي في ايه عندك، ما فيش حاجه نشكر ربنا، لا لا لا باين كده شكلك يعني انت تكسف منه، قل لي كل اللي انت عايز، تعبان من ايه، ويقعد يعصره كده علشان يطلع كل اللي فيه، زي واحد بيحلب بقره لازم تنزل كل اللبن اللي فيه، واللي قصاده عايز يتخلص من الكلام مش قادر، ده ضاغط عليه عايز لازم يعرف هو زعلان من ايه، يقول له صدقني ما انا زعلان من حاجه، يقول له لا لا لا باين عليك ان انت زعلان. التدخل في شؤون الاخرين يتعبك وجايز يتعب الاخرين، وبخاصه اذا كنت تتدخل في شؤونهم وتعرف اسرارهم وتحكي اسرارهم للناس، لان كون انك تحكي اسرار الاخرين لغيرك برضو دي مشكلة في اوقات كتيرة جدا بتتلف الاديرة، ان واحد يقعد مع واحد والتاني يطمئن اليه ويقول له اي كلام فياخد الكلام ويوصل من واحد لواحد، توصيل الكلام من شخص لاخر من المشاكل الكبيرة جدا اللي بيتعرض لها الرهبان وبتسبب تعب في البيت. عشان كده انا بقول في رهبان يفسدون بعضهم بعضا بالكلام. ساعات يكون من ضمن الاخطاء اللسان الشكوى، يعني في واحد يجي له اي تعب يقدر يحتمله، وإنسان آخر يجي له تعب فيصبه في آذان الآخرين ويتعب الآخرين بالتعب اللي هو فيه، يتعب الآخرين بالتعب اللي هو فيه. يروح لواحد يقول له أبونا فلان تعبني في كذا كذا كذا كذا، فالتاني يقول له أيوة فكرتني ده بيعمل معايا نفس الوقت، ولما يكون مش تعبان يبتدي يتعب، يكون مش تعبان يبتدي يتعب. الشكوى والشكوى احيانا تأخذ عنوان اخر يسمى التذمر، يسمى الايه التذمر، بعض القدير يقول لك فلان بيتدمر، التذمر يقول الدمر، تلاقي التذمر. التذمر ده بدل ما يبقى شكوى فردية جايز يبقى شكوى علنية، وجايز واحد يصل به الجرأة او التسيب انه يقف وسط الدير ويتكلم علني شكوى وتذمر. دي مش حالة، دي مش عيشة، ده مش نظام، ويلخبط. يبقى هو يثار ويثير غيره. مفروض انك انت تحتفظ بسلامة القلب فلا تثار، فاذا ثرت احتفظ بهذا الخطأ كخطأ شخصي ولا تثير الاخرين ايضا، لكن تثار وتثير دي مشكلة اخرى. غلطة كبيرة من أخطاء اللسان يقع فيها كثير من الرهبان، خلط مسألة إدانة الآخرين، مسك سيرة الناس، التكلم عن الغير بالسوء، وأحيانا ودي بتلاحظ عند بعض الرهبان إن الإدانة تأخذ أسلوبا قاسيا باستخدام ألفاظ شديدة وصعبة، يعني تبقى مش مجرد إدانة، إدانة زائد قسوة وزائد عدم احترام شعور الآخرين. وساعات للأسف الشديد بتكون بعض الإدانة مصحوبة بالتريقة، التريقة يعني ينكت على واحد أو التريق عليه أو ياخده مجال للهز، الواحد يستغرب كيف يصدر هذا من واحد، ينكت على واحد يتريق عليه يضحك عليه. وإلى جوار هذا ساعات من خطايا اللسان الهزل الغير اللائق، الهزل الايه الغير اللائق، ساعات بس ما عندهمش مانع من الهزل حتى في اسبوع الالات، تلاقي جوه الكنيسة اخر سكتوتي جوه وقاعد بقى يقول الحان حزيني قريب طميري غيره، وبره الكنيسة عكس هذا تماما، فجوه الكنيسة شيء وبره الكنيسة شيء آخر. في شيء أيضا ساعات للأسف يقع فيه البعض اللي هو عدم الحرص في أدب التخاطب، عدم الحرص في أدب التخاطب، ما فيش معنى يكلم واحد تاني بكلام ما فيهوش اي احترام، انت كذا وانت كذا وانت كذا، بينما كلمة انت كذا المسيح نفسه انتقدها، قال من قال لأخيه رقى يكون مستوجب المذمة، وكلمة رقى كما فسرها القديس أغسطينوس في تأملاته عن العظة على الجبل، قال سأل فيه واحد عبراني فقال له اقل عبارة تدل على عدم الاحترام، اقل عبارة زي ما واحد يقول للتاني انت بدل ما يقول له حضرتك، او في الدير انت بدل ما يقول له قدسك، اقل عبارة كلمة رقى يكون مستوجب المكر. ونتيجة اخطاء اللسان هذه وعدم الحرص في أدب التخاطب بتوجد الخلافات الشخصية في الأديرة، ومعروف أن أبونا فلان علاقته سيئة مع أبونا فلان، وأبونا فلان علاقته سيئة مع أبونا فلان، وجايز أبونا فلان يحيط نفسه بمجموعة معينة تبقى المجموعة دي ضد المجموعة دي، وهكذا يوجد انقسامات وتوجد تكتلات، كل مجموعة لها رأيها وسياستها وإدانتها للمجموعة الأخرى جملة وتفصيلا، ويكسر السدس في المجموعة، يكسر السدس في المجموعة، يقول لك أبونا فلان وحزب أبونا فلان وأبونا فلان ومجموعة أبونا فلان، والكلام يكتر، ووسط هذا الكلام كله تفقد الحياة الرهبانية. ومن ضمن أخطاء اللسان أيضا عثرة الآخرين، وخصوصا أمام الضيوف لو جم، وأمام الذين يقيمون بضعة أيام في بيت خلوة يلتمسون أن تكون أياما روحية ذات عمق وتأثير في حياتهم، ويتعبون من كلام الرهبان. وصدقوني في بعض الأوقات كنت أسمع من بعض الضيوف أشياء تعتبر من صميم أسرار الدير. أي دير تلاقي راهب يقعد مع ضيف ويحكي ويريد حكايات تبني، حكايات فيها أسرار للدير وحكايات فيها انتقاد لآخرين، ويخرج الضيف ويقول يا ريتني ما جيت الدير، ويقول يا ريتني ما قعدت مع ابونا فلان. طب ذنبه ايه الضيف انك تحكي له عن الدير واسرار الدير؟ ويا ريت اسرار عدل، دي حاجات مؤثره، وساعات يا ريت حاجات مؤثره حقيقيه، ده افكاره هو وظنونه. جاي يقول له احترس مع فلان، ما تقعدش مع الرهب الفلاني لألا يضيعه، ويقول له الرهب الفلاني ده جنسه ونعته ويحكيه، ويكون ضيف يعني مش سهل، يروح يقعد مع فلان ويخش ويعرف الاثنين دول والحكاية اللي بينهم وبين بعض، ويخرج وهو ساخط على كليهما. ولكن ما فيش مانع ايضا اذا كان ضيف عنده حب استطلاع، كل شوية يقول لك اقعد مع ابونا فلان هيحكي لي المخبي كله. وساعات ضيف يقول لضيف تاني يقول له ما تترهبنش في الدير الفلاني، رهبان وما بيحبوش بعض، رهبان وبيتكلموا على بعض، رهبان وكذا كذا كذا، ويبقى ضيع هذا الرهب. افتكر مره راهب كان عندنا ضيف كان يسهر من الصعيد ولا حاجه زي كده، فجه واحد طالب رهبانه قعد معاه وقال لي يعني انا اعرف ايه اللي جاب من رهبنه ده، لو كانوا قطعوني بالدمشه انا اظني قال كده ما كنتش تهبط. وجير الضيف ده حكالي قال قعدت مع ابونا فلان وقال لو قطعني بالدمش. يبقى اصعب لو الواحد اسراره الخاصه او شكواها الخاصه حكاها للعلمانيين. طب العلمانيين دول ذنبهم ايه؟ طب لما بتفسد راهب غيرك اسمها في بيتي اخوات بيفسدوا بعض. طب لما تفسد الضيوف او واحد يتلف طالب الرهبان عشان يطفشهم من الدير، حاجات عجيبة، كلام كلام كلام كلام، والعجيب ان كل كلمة تجد اذنا تسمعها، ولو كانت الأذن لا تسمع اللسان هيبطل كلام. وساعات الواحد يعرف ايه الأذن اللي تحب تسمع الكلام، يعني اذا تعب من واحد يدور على مين متضايق منه ويروح للي متضايق منه ويقعد يحكيه، لان عارف انه هينبسط من الكلام ده وهيزودوا عليهم كلمتين يستخدمهم في خصومته معه. طب والحكاية دي هتوصل لفين؟ وتصبح الرهبنة لها صورة علمانية، ويريد علمانية سليمة. وعلى رأي الشيخ الروحاني لما قال لواحد من هذا النوع قال له لماذا تعزي نفسك؟ قال له إلى متى تعزي نفسك بلبس السواد يا أخي؟ يعني بتعزي نفسك انك لبس الجلابيه السود؟ الى متى تعزي نفسك بلبس السواد يا اخي؟ الرهبنه هي روحانيه من نوع معين، يصل إلى الدرجة الملائكية، كما قيل إن الرهبان ملائكة أرضيون أو بشر سمائيون، وأخطاء اللسان لا تليق بالملائكة. على رأي الشيخ الروحاني مرة قال في بعض أخوة الأخوة الطوافين، كانوا يسموهم طوافين، طوافين يعني يلفوا على الألالي، ما يثبتوش في ألاليهم، يلف كل ألاوية يتكلم فيها كلمتين يسلي نفسه، يقول لك متعذب. انت تتعذب الكلام، اما تتعذب بمزمور بتسبح يقول لك يروح يتعذب على الكلام. فالأخوة الجوالين دول كانوا يفوتوا من واحد لواحد يسرحوا معهم بالكلام ويضيعوا وقتهم ويضيعوا روحانيات، أخوة الطوافين دول. فقال لك إذا فات عليك واحد من الأخوة الطوافين، أول ما يقعد معاكوا بقى هيبتدي يتكلم في السيرة بتاعته، قل له صدقني يا أخي أنا متأخر في مزاميري، يلا بينا نصلي سوا، وتصلي وتطول. يعني خلصت التالتة تخش في السادسة، خلصت السادسة تخش في التاسعة، تقول له أنا متأخر، هيلاقي مفيش فايدة يسيبك ويمشي. ممكن يتريق عليه تقول لك أروح لفلان يقول لي متأخر في مزاميري، يلا نصلي بعد عنه. خلاص البعد عنه كويس، يعني أنت ما خسرتش حاجة. بس هو واحد فيكم يفوت على واحد والتاني يقول له يلا نصلي يقول آه هو فكرني من الأخوة الطوافين. لا يعني خذوها ببساطة. انت وقتك هو ملك ربنا، انت وقتك هو ملك ربنا، فلما تضيع الوقت في الكلام يبقى ضيعت الوقت اللي انت كرست نفسك ليه علشان تحيا في حياة مع ربنا. ومع ذلك نحن لا نقول ان الواحد يسمت على طول، في بعض رهبان يدخلون في تدريب صمت دقيق جدا، ولما ينتهوا من تدريب الصمت يرجعوا للكلام اكتر من الاول. انت ممكن تخش في تدريب صمت متدرج، يعني تبتدي تدرب نفسك على بعض نقط معينة، كل ما تتقنها تخش في نقطة تانية. يعني مثلا تقول من ضمن التدريب الصمت اللي عندي اني عدم التدخل في السياسات، لا ليه دخل بسياسة الدين. ممكن تقول عدم التدخل في شؤون الآخرين، تدريب على الأقل لو رجعت لو ابتديت في الكلام تبقى النقطة دي بالذات أتقنتها وانتهيت منها. أو تقول أنا عايز أخش في عدم إدانة الناس، أو عايز أبطل كلام التريقة، أو عايز أبطل الكلام الشديد، أو عايز أبطل جرح شعور الآخرين، أو عايز أبطل الشكوى، أو عايز أبطل التذمر. في نوع من الأخطاء اللي هو الثرثرة، يعني الكلام الكتير الدش اللي ملهوش لازم، تلاقي قاعد يتكلموا ربع ساعة أو نص ساعة في موضوع ما يستاهلش دقيقة، لكن ها كلام كلام كلام كلام بلا معنى بلا هدف بلا روحيات بلا عمق. إذا لقيت جو بالشكل ده إما تمشي منه لإما تحول القعدة إلى قعدة روحية. فإذا استمرت روحية أديك واستفدته، لقيتهم زهقوا من روحياتك ومشيوا يبقى استريحت، بس ما تكونش بطريقة جارحة. يعني واحد يتكلم يقول أنا مش عاجبني أبونا فلان غلطان في كذا، تقول له إيه رأيك يا أخي في الهزيز؟ يشعر أنك أنت يعني بتجرح، كأنك بتقول له بطل كلام ونخش في موضوع تاني. الشخص الحكيم ما يجرحش الآخرين بالطريقة دي، ويقدر يغير الكلام بالتدريج الهادئ اللي مفيهوش جرح الشعور، بالتدريج الهادئ الذي يبدو طبيعيا ومفيهوش جرح شعور. مرر نفسك إيجابيا من ناحية كلام البنيان. يعني قصة لطيفة في حياة القديسين، أقوال لطيفة لما تقعد مع الناس، لما تبتدي روحي هيكملوا معك روحي، بس تلاقوا حاجة لطيفة تتكلموا فيها. أنا طولت عليكم دلوقتي، معاد السفر يمكن بتاعك يا أخي، نكتفي كده، اتفضلوا نصلي.